بالنسبة رحمه الله جيه بالنسبة للعلاج اللي يتعالج 40 يوم فقط الماء مش الفائدة للنسبة في هذا السؤال أرجو أن يفهم أخواننا الذين قرأوا قصة صوم 40 يوما أنه صوم طبي ولم يكن صوما شرعيا، بمعنى أنني كنت إذا شعرت بحاجة إلى الماء شربته مثل الآن مثلا أشرب، هذا ليس صياما شرعيا، يمسك عند طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس، لا، إنما هذا تجميع إذا أردنا أن نكون يعني واضحين في التعبير، إنما هو تجميع للنفس عن كل شيء يدخل الجوف إلا الماء، هذا طبعا من باب التجارب، حيث كان في أمعائي شيء من الانفراطات وعالجت نفسي كثيرا عند بعض الأطباء هناك، وكنا أروح إليهم يعطوني دواء أسبوع أسبوعين ثلاثة، من كثرة المراجعة أمل فأدع والمرض شفاه. بعد ذلك قرأت بعض الكتب التي تتحدث عن التجويع والتداوي بالجوع، تتبين لي أن الأمر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بحسب ابن آدم بقيمات يقيم في الجهر، فإن كان ولا بد أكلك من الطعام وأكلك من الشراب وأكلك من النفس. وهناك حديث يفيد أن المعدة بيت الداء، لكن من الناحية الحديثية لا يصح، لكن من الناحية الطبية معنى صحيح. المهم أنه أنا دخلت في التجويع وما دخل جوفي 40 يوما شيء إلا الماء، وكان وراء ذلك فعلا يعني معالجة واضحة تماما، هذا الذي وقع مني. نعم.